اللي عاوزني يجيني انا على طول موجود، تحتاجني هتلاقيني طريقي مش مسدود، مهما الدنيا بعيدة بقرب. جاي عن قلبي تسألي، بتهمني كاين المسألة، ولا الوفاء سعره غير، صرنا أصيب منه قلبي اللي عرجوعك نطا، استغرب عليك خطا وأمني وصلك خبر طيطمنيك لبصف. والله بانت الحكاية نوتيلا انت ونوقايا، حبيتك بس ضلي معايا في بعدك انا دبلان، شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة، دقات لقلبي عم حسة لك يمكن انا عشقان. الحجر الصحي جنن طير لي عقلي مني، بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف، والله انا المحبوس اوعي انتي تجيني، واخداني عل هادي وجمل هامش عادي، لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة.